الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مضاد له. قلنا إن أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم له أربع صور. الصورة الأولى أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، وهذا ما كنا نتكلم عنه لحد الآن، أتممنا الكلام في الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يؤخذ القطع بالحكم في موضوع حكم آخر مضاد له، وهذه الصورة تتحقق فيما إذا أخذ القطع بأحد الأحكام التكليفية في موضوع حكم تكليفي آخر، لأن الأحكام التكليفية الخمسة متضادة فيما بينها، الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة، هذه الأحكام أحكام شنو؟ متضادة. فإذا أخذ المولى القطع بأحدها في موضوع الآخر فهذا مثال للصورة الثانية. مثلا يقول: إذا قطعت بوجوب الجمعة حرمت عليك الجمعة، أو إذا قطعت بحرمة الجمعة ثبت استحبابها، أو إذا قطعت بكراهتها ثبت إباحتها. يعني حكم تكليفي يؤخذ القطع به في موضوع حكم تكليفي آخر. القطع بالوجوب يؤخذ بالحرمة، القطع بالحرمة يؤخذ بالإباحة، وهكذا ما شئت فعب الصور عديدة راح تصير عندك. المهم أن يؤخذ القطع بأحد الأحكام التكليفية في موضوع حكم آخر، ولنقتصر على مثال واحد: أن يؤخذ القطع بالوجوب في موضوع الحرمة، كما لو قال: إذا قطعت بوجوب الجمعة حرمت عليك الجمعة. هل هذه الصورة ممكنة أو مستحيلة؟ قبل الجواب عن هذا السؤال نستذكر مطلبا تقدم في حجية القطع، حيث تساءلنا هناك: هل يمكن للمولى أن يسلب المنجزية عن القاطع؟ هل يمكن أن يسلب المنجزية عن القاطع أو لا يمكن أن يسلب المنجزية عن القاطع؟ قلنا مستحيل ذلك. لماذا؟ لأن المكلف إذا قطع بالوجوب مثلا وأراد المولى أن يسلب هذه المنجزية فلا بد أن يسلبها بمن؟ بترخيص يصدره المولى. وحينئذ نقول: الترخيص الذي يصدر من المولى لسلب المنجزية عن القطع بالوجوب، هذا الترخيص إما بحكم واقعي وإما بحكم ظاهري. فإن كان الترخيص بحكم واقعي حينئذ وقع التضاد في الواقع بين هذا الترخيص وبين ما قطع به المكلف، لأن المكلف قطع بالوجوب، فإذا صدر ترخيص واقعي يعني اجتمع في الحكم الواقعي وجوب وترخيص لفعل واحد، وهذا اجتماع للضدين في الواقع، وكذلك هو اجتماع للضدين في نظر القاطع، لأن القاطع إذا قطع بالوجوب كيف يصدق بالترخيص؟ يراه منافيا لما قطع به. إذن يلزم التضاد في الواقع ويلزم التضاد في نظر القاطع. هذا فيما لو كان قطع المكلف بالوجوب مطابقا للواقع، إذا كان قطعه بالوجوب مطابقا للواقع هذا يعني أن الواقع فيه وجوب، فإذا جاء ترخيص واقعي اجتمع الضد. أما إذا كان قطع المكلف بالوجوب ليس مطابقا للواقع، هو قطع بالوجوب لكنه في الحقيقة الحكم هو الإباحة عدم الوجوب، فإذا صدر ترخيص واقعي من المولى فهل يلزم التضاد في الواقع أو لا يلزم التضاد؟ لا يلزم التضاد، لأن الوجوب ليس ثابتا في الواقع، لكن مع ذلك مستحيل، لأنه يقع التضاد في نظر القاطع، لأن القاطع يرى قطعه مصيبا دائما، وإلا لو تردد فيه لخرج عن كونه قاطعا، فالقاطع يرى قطعه بالوجوب مطابقا للواقع، فإذا جاءه ترخيص واقعي وقع التضاد في نظر القاطع. إذا كان الترخيص ترخيصا واقعيا وقع التضاد في الواقع وفي نظر القاطع، إذا كان القطع بالوجوب مطابقا للواقع أو وقع التضاد في نظر القاطع فقط، فيما لو كان قطعه بالوجوب ليس مطابقا للواقع، لكن على كل حال يقع التضاد إما فقط في نظر القاطع أو حتى في الواقع، فهو مستحيل. إذن يستحيل أن يكون الترخيص واقعيا. إن قلت يصدر ترخيصا ظاهريا، يصدر ترخيصا ظاهريا، الجواب شنو الجواب؟ الترخيص الظاهري في موارد الشك، والمفروض أن هذا المكلف ليس شاكا وإنما هو قاطع بالوجوب. النتيجة إذا قطع المكلف بالوجوب فيستحيل سلب هذه المنجزية عن القاطع، لأن سلبها إما أن يكون بترخيص واقعي فيلزم التضاد، وإما أن يكون بترخيص ظاهري، والترخيص الظاهري موضوعه الشك والقطع لا يوجد فيه شك. إذن لا يعقل لا ترخيص واقعي ولا ترخيص ظاهري، فلا يمكن سلب المنجزية عن القاطع. هذا ما قلناه في حجية القاطع. أما في محل كلامنا، نرجع إلى سؤالنا، هل يعقل أن يأخذ المولى القطع بحكم تكليفي في موضوع حكم مضاد له، كأن يقول إذا قطعت بوجوب الجمعة حرمت عليك الجمعة؟ الجواب هذا مستحيل. لماذا مستحيل؟ لأن مرجعه إلى سلب المنجزية عن القاطع، لأن المولى شغل المكلف إذا قطعت بالجمعة، وقطعه بالجمعة منجز أو ليس منجزا؟ منجز. إذا قطعت بالجمعة حرمت عليك، يعني اتركها، فهذا سلب للمنجزية. هو قطع بالوجوب، لكن مع قطعه بالوجوب المولى يجيز له الترك، بل يلزمه بالترك، وهذا سلب لمنجزية القاطع. وحينئذ يأتي نفس الكلام، هذا السلب لمنجزية القاطع سيؤدي إلى التضاد في الواقع، فيما لو كان قطعه بالوجوب مصيبا، لأنه إذا قطع بوجوب الجمعة مصيب، يعني شنو؟ يعني الحكم الواقعي هو الوجوب، لكن المولى شغل إذا قطعت ثبتت الحرمة، وهذه الحرمة أيضا حكم واقعي، فيلزم الضدين. أما إذا كان قطعه ليس مصيبا، قطع بوجوب الجمعة لكنه في الواقع الجمعة حرام، فهنا وإن لم يقع التضاد في الواقع، لكن التضاد يقع في نظر القاطع بالوجوب، لأنه حينما قطع بالوجوب فهو يرى قطعه مطابقا للواقع، وأن الحكم الواقعي هو الوجوب، فإذا جاءه حكم بالحرمة يقول كيف يجتمع الوجوب الواقعي مع الحرمة الواقعية، فيقع التضاد إما في الواقع وإما في نظر القاطع فيستحيل. إذن هذه الصورة الثانية مستحيلة. هذا واضح لو واضح؟ بقفت سؤال ما حد سألني في التشبيه بين الموردين، ما قلناه في حجية القاطع وما قلناه هنا، أكو تتمة ما كملناها يعني؟ الظاهر أحسن. هناك في السلب المنجزية عن القاطع قلنا الترخيص إما واقعي وإما ظاهري، فإن كان واقعيا لزم التضاد، وإن كان ظاهريا فيحتاج إلى الشك ولا شك. أما هنا بعد ما نفصل هذا التفصيل، ما نقول إن كان واقعيا وإن كان ظاهريا. لماذا؟ لأن الظاهري خارج عن محل كلامنا، لأن كلامنا في أخذ القطع بالوجوب في موضوع الحرمة على صعيد الأحكام الواقعية، نحن الآن نتكلم على صعيد الأحكام الواقعية وليس على صعيد الأحكام الظاهرية. فهنا لا نفصل، لأنه هنا لا ننظر إلى الحكم الظاهري، وإنما نظرنا فقط وفقط إلى الحكم الواقعي. فإذا قال المولى: إذا قطعت بوجوب الجمعة حرمت عليك مظاهرا، حرمت عليك واقعا، حينئذ إن كان قطعه مصيبا لزم اجتماع الوجوب والحرمة واقعا، وإن كان قطعه بالوجوب ليس مصيبا وقع التضاد على الأقل في نظر القاطع. بعد ما نجي نقول: أما إذا كان ظاهريا فيحتاج إلى الشك، ولا شك هنا، لأن كلامنا هنا ليس عن الأحكام الظاهرية وإنما عن هذه القيود في الأحكام الواقعية. إذن هذه الصورة الثانية مستحيلة. قال: أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده، هذه الصورة الثالثة، الصورة الثانية، أو أخذ القطع بالحكم في موضوع مثله، هذه الصورة الثالثة. أما الصورة الثانية، وأما الافتراض الثاني وهو أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده فهو مستحيل. لماذا؟ لأن القاطع سواء كان مصيبا في قطعه أو مخطئا في قطعه يرى في ذلك، ذلك يعني شنو؟ أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مضاد، كما لو قال: إذا قطعت بوجوب الجمعة حرمت عليك، لأن القاطع بوجوب الجمعة سواء كان مصيبا في قطعه وكانت الجمعة واجبة واقعا، أو كان مخطئا ولم تكن الجمعة واجبة واقعا، على كل حال يلزم التضاد في نظر القاطع. يرى هذا القاطع في ذلك، يعني أخذ العلم بالوجوب في موضوع الحرمة، يرى اجتماع الحكمين المتضادين في نظر القاطع، وبالإضافة إلى ذلك يقع التضاد واقعا في صورة، فيما لو كان قطعه بالوجوب مصيبا، فالوجوب ثابت واقعا ثم تثبت الحرمة فيجتمع الضدان، فيمتنع على القاطع أن يصدق بالحكم الثاني، اللي هو شنو الحكم الثاني؟ وهو الحرمة. القاطع بالوجوب كيف يقول له المولى: إذا قطعت بالوجوب حرم عليك؟ هو قاطع بمن؟ بالوجوب. سيصدق بالحرمة أو لا يصدق بالحرمة؟ لا يصدق بالحرمة. وما فيمتنع على القاطع بالوجوب أن يصدق بالحكم الثاني وهو الحرمة. وما يمتنع تصديق المكلف به لا يمكن جعله من قبل المولى. هل يمكن للمولى أن يجعل حكما وهو يعلم أن المكلف لا يصدق به؟ لا يمكن ذلك. لماذا لا يمكن؟ لأنه سيكون لغوا لا ثمرة منه. نفس الكلام الذي ذكرناه في سلب المنجزية عن القاط، هنا أيضا سلب للحجية عن القاط. هو قطع بالوجوب، المولى يقول له أحكم بمن؟ بالحرمة. هذا يعني سلب لمنجزية قطعه بالوجوب، وهذا ما لا يصدق به القاطع. هذا شنو؟ مطلقة. أما في حالات إصابة القطع للواقع شو راح يلزم؟ التضاد في الواقع. وفي حالات إصابة القطع بالوجوب للواقع فالحكم الواقعي هو الوجوب، ثم يأتي المولى ويثبت له الحرمة كحكم واقعي يلزم اجتماع الضدين في الواقع. وفي حالات إصابة القطع بالوجوب للواقع يستبطن الافتراض المذكور، يا افتراض أخذ العلم بالوجوب في موضوع الحرمة يستبطن اجتماع الضدين حقيقة. يعني شنو حقيقة؟ يعني في الواقع. يقدر يتصرف الضوء عليه من جانب آخر، مو من جانب أنه يلزم عند اجتماع الضدين، ونحس حمل الضد على ضده هو اجتماع الضدين، وبالتالي ما إنه مو اجتماع للضدين. نقص إذا كان قطعك ليس مصيبا للواقع شلون اجتماع للضدين؟ بالتالي أنت حملت الآن هنا القطع بوجوب الجمعة، ماكو تضاد، وبالتالي حمل حرمة الجمعة عليه في نظر القاطع راح يصير تضاد، لكن إذا في الواقع ما مطابق. يعني الآن افترض أن صلاة الجمعة في الواقع حرام، نفترض أن صلاة الجمعة شنو؟ حرام. فيقول المولى إذا قطعت بوجوب الجمعة صارت حراما عليك، فأنت قطعت بالوجوب. أنا الآن قطعت بالوجوب لكن الحكم الواقع هو شنو؟ الحرمة. فحينما يقول المولى إذا قطعت بالوجوب حرمت عليك، ففي الواقع ثبت حكمان واقعيان، أو ليس لدينا إلا حكم واقعي واحد، فأين هو التضاد؟ نعم في نظري، أنا في نظري قطعت بالوجوب والمولى علق الحرمة على الوجوب، أقول شلون يصير؟ هذان ضدان، كيف يعلق أحدهما على الآخر؟ لكن هذا بنظري مو في الواقع، في الواقع راح يبقى حكم واحد. صار واضح لو لا؟ يعني كيف يعلق الحرمة على الوجوب؟ هذان ضدان، هذا في نظر من راح يصير؟ القاطع يقول كيف نجمع بين الوجوب والحرمة، هذا جمع للضدين. طبعا من الواضح أن الجمع بين الوجوب والحرمة على مستوى الاعتبار، بس اعتبار، هو الاعتبار شنو؟ سهل المول. احنا كلامنا وين؟ فيما كشف عنه من حكم واقعي. وفي عالم الملاك وصلاة الجمعة لو محبوبة لو مبغوضة، فإذا قطعت بالوجوب هذا يعني أنها محبوبة وفيها مصلحة. زين إذا ثبتت الحرمة هذا يعني أنها مبغوضة وفيها مفسدة، وكيف يجتمع هذان الأمران؟ ولهذا يقول المصنف وهذا الافتراض أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مضاد له، إذا قطعت بوجوب الجمعة حرمت عليك، يقول في حقيقته نحو من الردع عن العمل بالقاط. أنت قطعت بالوجوب، أنا أقول لك لا لا تعمل بالوجوب، اعتبرها حراما، هذا ردع وسلب لحجية القطع في هذا المورد. ردع نوع من الردع عن العمل بالقطع، شون يعني يردع؟ بجعل حكم على القاطع، هذا الحكم يا حكم وهو الحرمة حسب المثال، بجعل الحرمة على القاطع بالوجوب مع أن الحرمة مضادة لمقطوعه لأنه قاطع بالوجوب، فكيف تجعل له الحرمة؟ بجعل حكم على القاطع ذلك الحكم مضاد لمقطوعه، هو قطع بالوجوب نجعل له حكما بالحرمة. واستحالته، استحالة من؟ هذا الافتراض الثاني، يعني الصورة الثانية، بتعبير آخر هي نفس استحالة الردع عن العمل بالقاطع، استحالة سلب المنجزية عن القاطع، نفس الكلام. هناك قلنا يلزم التضاد إما واقعا وإما في نظر القاطع فقط، هنا كذلك كما بيناه تفصيلا. أما الصورة الثالثة، الصورة الثالثة هي أن يؤخذ القطع بالحكم في موضوع حكم آخر مماثل للحكم الأول، كما إذا قال المولى إذا قطعت بوجوب الجمعة وجبت عليك الجمعة بوجوب ثان مماثل للوجوب الأول، ذاك وجوب وهذا وجوب، لكنهما حكم واحد أم حكمان؟ حكمان، يعني وجوب جديد مو نفس الوجوب الأول، وإلا لو كان نفس الوجوب الأول لكان داخلا في الصورة الأولى، أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم. هنا لا، أخذ العلم بالوجوب في موضوع وجوب آخر غير الوجوب الأول، لكن هذا الوجوب الثاني مماثل للوجوب الأول، لأن الوجوب الأول هو وجوب الجمعة وهذا أيضا وجوب الجمعة، فيقول إذا قطعت بوجوب الجمعة وجبت عليك الجمعة بوجوب ثان مماثل للوجوب الأول، هل هذا مستحيل أم ممكن؟ الجواب هذا مستحيل، وحاله حال الصورة الثانية، كما أن أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مضاد له مستحيل، هكذا أخذ العلم بالحكم في موضوع مثله مستحيل أيضا. لماذا؟ لأن اجتماع المثلين مستحيل كاجتماع الضدين كما ثبت في محله. زين، إن أبرزت عضلاتك وقلت ما هي الاستحالة، الوجوب الثاني نجعله مؤكدا ومقويا ومعززا للوجوب الأول، إذا قطعت بوجوب الجمعة وجبت عليك بوجوب ثان، وهذا الوجوب الثاني ايش راح يصير؟ مؤكد ومؤيد ومقوي للوجوب الأول، لأنه ليس مضادا وإنما وجوب كالوجوب الأول، فاجتماع الوجوبين يؤكد المطلوبية وأن الجمعة مطلوبة طلبا مؤكدا، وهذا ليس بعزيز ونادر، له أمثلة عديدة. مثلا لو قال المولى أكرم العالم، هذا حكم واحد، ثم قال المولى أكرم الهاشمي، هذا الحكم الثاني، وكان لدينا عالم هاشمي، ايش راح يصير؟ مشمول بالإكرام الأول لأنه عالم، ومشمول بالإكرام الثاني لأنه هاشميون، فهنا يتأكد وجوب الإكرام للعالم الهاشمي، يصير وجوبه شنو؟ مؤكد. أو قال المولى أكرم الفقير، ثم قال أكرم العادل، وكان لدينا فقير عادل، فقير عادل، هم مشمول بالإكرام الأول وهم مشمول بالإكرام الثاني، فيتأكد الوجوب في هذا المصداق. فلماذا لا نقول نفس الكلام في محل الكلام؟ شو نقول؟ إذا قطعت بوجوب الجمعة وجبت عليك الجمعة بوجوب ثان، ونجعل هذا الوجوب الثاني مؤكدا للوجوب الأول، هكذا قد يقال. الجواب شنو الجواب؟ الجواب إن التأكيد بين الحكمين بأن يصير أحدهما مؤكدا للآخر إنما يعقل ذلك في الحكمين العرضيين اللذين لا يتوقف أحدهما على الآخر، أكرم الفقير وأكرم العادل، أحدهما يتوقف على الآخر أو لا يتوقف؟ حكمان عرضيان لا يتوقف أحدهما على الآخر، فإذا اجتمعا في مصداق الفقير العادل صار أحدهما مؤكدا للآخر. إذن متى يعقل التأكيد؟ فيما لو وجد حكمان مستقلان عرضيان لا يتوقف أحدهما على الآخر، أما إذا كان الحكمان طوليين، يعني شنو طوليين؟ أحدهما متوقف على الآخر فلا معقولية للتأكيد، لا يعقل أن يكون أحدهما مؤكدا للآخر. ليش لا يعقل؟ لأن إذا كان أحدهما معلق على الآخر فوجوده هو من وجود الآخر، فلا يزيد عليه حتى يصير مؤكدا له. وفي محل كلامنا الوجوب الثاني للجمعة معلق على القطع بالوجوب الأول، إذا قطعت بوجوب الجمعة وجبت عليك الجمعة، إذن الوجوب الثاني في عرض الأول وفي نفس الرتبة، لو متأخر عليه متأخر كن يصدر الوجوب الأول ثم نقطع بالوجوب الأول، فإذا قطعنا بالوجوب الأول حصل الوجوب الثاني، فالوجوب الثاني في طول الوجوب الأول، ولهذا لا يعقل أن يكون مؤكدا له لأنه معلق عليه ومتوقف عليه، ولا يعقل أن يكون مؤكدا له. بالمثال إذا قطعت بوجوب الجمعة وجبت عليك الجمعة بنفس ذلك الوجوب الأول، مو وجوب جديد، هو نفس الوجوب الأول ثبت لك، نفس الحكم السابق، أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم الذي قطعت به وليس حكما جديدا. أما هنا لا، حكم جديد، إذا قطعت بوجوب الجمعة وجبت عليك الجمعة بوجوب جديد غير الوجوب الأول، فيكون وجوبان مو وجوب واحد. جاني بدون كالترانة بلي؟ يعني لو جاني إذا قطعت ما يجيك، لأنه الأول طبعا من القرائن اللفظية تقدر تستكشف أنت من القرائن اللفظية، لذلك هذا بمؤونة زائدة هذا الثالث. أن تجب بوجوب ثان، كن قيده بوجوب جديد غير الوجوب السابق، إرادة مؤونة وقيود وإضافة. هذا طبعا إذا قلنا بإمكانه، مع أنه مستحيل فلا تدوخ نفسك به، لأنه مستحيل بعد ما يصدر من المولى. وأما الافتراض الثالث فقد يطبق عليه نفس المحذور المتقدم في اجتماع الضدين، ولكن باستبدال محذور اجتماع الضدين بمحذور اجتماع المثلين. نقول إن كان قطعه مطابقا للواقع لزم اجتماع المثلين في الواقع، وإن كان قطعه مخالفا للواقع ما ثابت في الواقع لزم اجتماع المثلين في نظر القاطع، واجتماع المثلين كاجتماع الضدين. وقد يجاب على ذلك بأن محذور اجتماع المثلين يرتفع بالتأكد والتوحد، يصير الوجوب الثاني مؤكدا ومتوحدا مع الوجوب الأول، كما هو الحال في أكرم العادل وأكرم الفقير، حكمان بالوجوب فإنهما يتأكدان في العادل الفقير. الجواب هذا قياس مع الفارق، لأن الحكمين في محل كلامنا قوليان، أما في هذا المثال الحكمان عرضيان، ولكن هذا الجواب ليس صحيحا، لأن التأكد على نحو التوحد بين الحكمين إنما يكون في حكمين مثلين وجوبين لا طولية ولا ترتب بينهما. يعني شنو حكمان عرضيان؟ طبعا بسكون الراء، مو تقول عرضيان، عرض يعني أحدهما في عرض الآخر، أي أحدهما لا يتوقف على الآخر، كما في المثال. يا مثال أكرم العادل وأكرم الفقير، لا في المقام حيث إن أحد الحكمين متأخر رتبة عن الآخر، لأن الوجوب الثاني متى يحصل؟ إذا قطعنا بالوجوب الأول فهو متأخر عنه رتبة، يعني في طوله، لترتبه ترتب من الوجوب الثاني على القطع به بمن بالأول، فبينهما طولية، فلا يمكن أن يرتفع محذور اجتماع المثلين بالتأكد. إذن هذه الصورة الثالثة مستحيلة كالصورة الثانية. أما الصورة الرابعة اللي شنو الصورة الرابعة؟ أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مخالف له. إذا قطعت بوجوب الحج وجب عليك التصدق، هذا ممكن لو مستحيل؟ ممكن ولا إشكال فيه. إذا ثبت لحد الآن أن الصورة الأولى ممكنة لو مستحيلة؟ الصورة الأولى عند السيد الشهيد ممكن لو مستحيل؟ ممكن أن يؤخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول. الصورة الثانية والثالثة مستحيلتان، الصورة الرابعة ممكنة. هذا تمام الكلام في هذا الباب. الواجب التوصلي والتعبدي، نأخذ فقط المقدمة مالت المطلب ما بيه شيء. قسمت الواجبات في الشريعة إلى واجبات تعبدية وواجبات توصلية. ما هو الفرق؟ قالوا أما الواجب التعبدي فهو ذلك الواجب الذي لا يخرج المكلف عن عهدته ولا يتحقق امتثاله إلا إذا أتى به بقصد القرب وبقصد امتثال الأمر. إذا قلنا بأن قصد القرب هو نفس قصد امتثال الأمر كالصلاة والصوم، فإنها لا يمكن أن تصح ولا تسقط عن المكلف ولا يتحقق الامتثال إلا إذا أتى بها بقصد القربة وقصد امتثال الأمر. أما الواجب التوصلي فالواجب التوصلي هو الواجب المطلوب لذاته، أي أن الامتثال والخروج من العهد يتحقق بالإتيان بالمتعلق كيفما اتفق، قصد القربة أو لم يقصد القربة، قصد امتثال الأمر أو لم يقصد امتثال الأمر. ومثلوا لذلك بوجوب النفقة للزوجة، فإن الزوج يجب عليه أن ينفق على الزوجة سواء قصد بذلك القربة أو لم يقصد القربة، قصد الامتثال أو لم يقصد الامتثال، كان راضيا أو رغم أنفه، المهم يجب شنو؟ أن يصرف، مصرف يسحب منه جبرا وغصبا عليه، رضي أو لم يرضى، شاء أو أبى، قصد القربة لو ما قصد القربة غصبا عليه لابد أن يؤخذ النفقة. هذا شنو واجب توصلي. زين، السؤال هو أين يقع الفرق بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي؟ هذا الفرق الذي ذكرناه هل يقع في مرحلة الجعل أم يقع في مرحلة الميلاد؟ فقد يقال الفرق بينهما واقع في مرحلة الجعل، يعني شلون؟ المولى حينما جعل وجوب الصلاة أخذ في الصلاة قيدا وهو قصد امتثال الأمر، يعني قصد القربة، قال أوجبت الصلاة بقصد امتثال الأمر، فأخذ هذا القيد وهو قصد امتثال الأمر، وين أخذه؟ في الجعل. أما في وجوب الإنفاق على الزوجة فجعل المولى الوجوب مطلقا ولم يقيده بقصد امتثال الأمر، فإن أخذ هذا القيد في الجعل كان الواجب تعبديا، وإن لم يأخذ هذا القيد في الجعل كان الواجب، هكذا قد يقال. ولكن قد يقال إن الفرق بينهما في الملاك فقط وليس في عالم الجعل، يعني شلون؟ بأن نقول إن الملاك في الصلاة نوع ملاك لا يمكن تحصيله إلا إذا قصدنا امتثال الأمر، يعني قصدنا القربة، بنحو لو لم نقصد امتثال الأمر لما استطعنا تحصيل الملاك، وإن لم يؤخذ في الجعل، هذا القيد لم يؤخذ في الجعل، لكن الملاك نوع ملاك لا يمكن تحصيله إلا بقصد امتثال الأمر. أما في قضية وجوب النفقة فالملاك يتحقق سواء قصدنا القربة وقصد امتثال الأمر أو لم يتحقق ذلك. زين، لماذا نقول قد يقال وقد يقال؟ وذلك لأننا إن قلنا باستحالة هذا القيد، يا قيد قصد امتثال الأمر يعني قصد القربة، إذا قلنا هذا القيد مستحيل، وإذا كان مستحيلا هل يمكن أن يأخذه المولى في عالم الجعل أو لا يمكنه؟ مستحيل بعد لا يأخذه. وإذا كان أخذه في عالم الجعل مستحيلا فيصح القول الثاني إن الفرق بينهما يكون في عالم الملاك فقط وليس في عالم الجعل، لأن هذا القيد مستحيل. أما إذا قلنا بأن هذا القيد ممكن، فالفرق بين التعبد والتوصل يكون في مرحلة الجعل. فإن أخذ المولى هذا القيد الممكن صار الواجب تعبديا، إن لم يأخذ هذا القيد وهو قصد القربة كان الواجب توصليا. ولهذا لمعرفة أن الفرق في الجعل أم في الملاك لا بد أن نعرف أن هذا القيد ممكن أو مستحيل. لهذا سنبحث أنه ممكن أو مستحيل، قد يقال بالاستحالة ويبرهن عليه بعدة براهين ستأتي. الواجب التوصلي والتعبدي اللي عنده درس على راحته، فقط تطبيق العبارة. لا شك في وجود واجبات لا يخرج المكلف عن عهدتها إلا إذا أتى بها بقصد القربة والامتثال، وهي الواجبات التعبدية. وفي مقابلها واجبات يتحقق الخروج عن عهدتها بمجرد الإتيان بالفعل بأي داع كان، وهي الواجبات التوصلية. والقسم الأول يسمى بالتعبدي والثاني يسمى بالتوصلي. والكلام يقع في تحليل الفرق بين القسمين، فهل الاختلاف بينهما الواجب التوصلي والتعبدي مرده إلى عالم الحكم والوجوب، يعني إلى عالم الجعل، بمعنى أن قصد القربة والامتثال يكون مأخوذا قيدا أو جزءا في متعلق الوجوب التعبدي، يعني أن يأخذه المولى قيدا أو يأخذه جزءا للمتعلق، يعني يقول قصد امتثال الأمر قيد للصلاة أو جزء من أجزاء الصلاة. طبعا هذا إذا كان ممكنا، أما إذا كان مستحيلا فلا يمكن أن يأخذه، بمعنى أن قصد القربة والامتثال يكون مأخوذا بنحو القيدية أو بنحو الجزئية في متعلق الوجوب التعبدي كالصلاة. ولا يكون كذلك، يعني شنو ولا يكون؟ ولا يكون قصد امتثال الأمر مأخوذا قيدا أو جزءا في المتعلق في الوجوب التوصلي. هذا إذا كان الفرق بينهما في عالم الجعل والحكم، أو هذا قول الثاني، أو أن مرد الاختلاف إلى عالم الملاك دون عالم الحكم والجعل، بمعنى أن الوجوب في كل من القسمين في مرحلة الجعل مطلق متعلق بذات الفعل ولم يؤخذ فيه أي قيد، إنما الكلام وين؟ في الملاك. ولكن الوجوب في القسم الأول وهو التعبدي ناشئ عن ملاك لا يستوفى إلا بضم قصد القربة، وفي القسم الثاني وهو التوصلي ناشئ عن ملاك يستوفى بمجرد الإتيان بالفعل ولا يتوقف على قصد القربة. إذن السؤال، هل الفرق بينهما في عالم الحكم والجعل أم أن الفرق بينهما في عالم الملاك؟ ومنشأ هذا الكلام والتردد بين القولين هو احتمال استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، احتمال أنه مستحيل، فإذا كان مستحيلا فلا يمكن أن يؤخذ في عالم الجعل فيبقى الفرق في الملاك، أما إذا كان ممكنا فيؤخذ في الجعل ويبقى الفرق في عالم الجعل. فإن ثبتت هذه الاستحالة تعين تفسير الاختلاف بين التعبد والتوصل بالوجه الثاني، يعني شنو بالوجه الثاني؟ أي أنه في عالم الملاك لا الجعل، وإلا، يعني شنو إلا؟ إن لم تثبت الاستحالة تعين تفسيره بالوجه الأول، يعني الفرق بينهما في عالم الجعل. ومن هنا يتجه البحث إلى تحقيق حال هذه الاستحالة وقد برهن عليها بوجوب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعليكم السلام.